أحسن الله عليكم. قال: وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. قال تعالى: هذا طبعا المخلصين على أحد القراءات والقراءة المخلصين، فإذا جعلناها المخلصين على قراءة المخلصين قراءة صحيحة فهو اسم فاعل جمع مفرده مخلص، اسم فاعل من أخلص يخلص فهو مخلص، أي أن هذا العبد أخلص دينه لله. والمخلصين بفتح اللام تصبح اسم مفعول من أخلص يخلص فهو مخلص، أي أن الله عز وجل أخلصه وهداه واصطفاه وقذف في قلبه من المعارف والعلوم ما أخلصه. وعلى هذين المعنيين القراءتان وكلاهما صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى: هذا صراط علي، هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من قوله وبالعبودية، يعود الشيخ إلى ذكر أن مقام العبودية مقام تكريم وتشريف، وذاك أحسن ما يوصف به الأنبياء والرسل هو وصفهم بالعبودية، فهو مقام عظيم، مقام تشريف، من حققه فهو في موضع تكريم الله له وتشريفه واصطفائه واجتبائه. أحسن الله عليكم. قال: وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: نعم العبد. وقال عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف. والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لشيخ الإسلام رسالة في تحقيق ما هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو المقدم، البناء الذي متقدم على ما يسمى بقبة الصخرة، هكذا حقق الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. أما البناء الذي على الصخرة نفسها فبني زمن عبد الملك بن مروان كما هو معلوم، تراجع هذه في موضعها. نعم. أحسن الله عليكم. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. فصل في التفاضل بالإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يبدأ الشيخ تقريبا الآن في أن العبودية والإيمان والبر والأسماء هذه المتصفون بها من عباد الله ليسوا على مستوى واحد ولا درجة واحدة، وإنما يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. فمنهم من هو في المقامات العليا من العبودية والإيمان والإحسان والتقوى، ومنهم من هو دون ذلك. وهذا مبني على قاعدة يعني يجمع عليها أهل السنة قديما وحديثا، أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وأهله متفاوتون متفاضلون فيه تفاوتات عظيمة جدا. منهم من إيمانه كالشمس المشرقة، ومنهم من كالذرة والشمعة والشعلة البسيطة الضئيلة. وهذا الباب يتفاضل فيه الخلاق تفاضلا عظيما، وإن كان يجمعهم اسم الإيمان واسم العبودية لله واسم طاعة الله واسم التقوى، لكن يتفاضلون تفاضلا عظيما فيها بحسب ما ما يفتح الله عليهم ومقاماتهم وعبادتهم وطاعتهم وإخلاصهم وصدقهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فصل في التفاضل بالإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضل في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح يبدأ هنا الشيخ في كشف مداخيل الشيطان على القلوب. يعني ليس الشرك أن يعمد أحد إلى صنم هكذا ويعبده، يدخل الشرك بخفاء على القلوب ومداخله وتنفذ إلى النفوس، وقد ربما يظن أحدنا أنه يعني في مأمن منه بينما هو قد داخله شيء من ذلك. الرياء مثلا، مراءة الناس، حب مدحهم، كراهية ذمهم، أن يراه الناس بعين الرضا باستمرار، ها، ونحو ذلك، هذه مداخل على النفس عظيمة وخطيرة. ولذلك الشيخ يعني يكشف هذا الجانب لنا حتى نحذر وننتبه، ويكون الإنسان دائما على يعني خوف من نيته، ويحرص على أن، وسيذكر شيئا من العلاجات سننبه عليها إن شاء الله تعالى. حب المال قد يستمكن من المسلم الذي ربما يصلي ويصوم، يستمكن منه، ها، فربما يعني يتجاوز بعض الأمور المحرمة طمعا في مكسب مال أكثر، ها، أو يمنع حقا من حقوق الله في زكاته، فالمال أصبح يعني ما نقول تأله المال، لكن صار فيه عبودية للمال منعته وتفوقت عنده على أن يقف عند حدود الله في كسبه وفي إنفاقه أيضا، فلا أنفق في ما أمر الله بالإنفاق به. فكثير من المسلمين يبخلون حتى بالزكاة الفريضة، تجده يصلي ويروح كل جمعة ربما الحرم وهو يا زي الفل، إذا جاءت الزكاة تجده واقع حقيقة، لأن مثلا رصيده مثلا 100 مليون، الزكاة قال والله الزكاة عندك 30 مليون، أعوذ بالله، طلع 30 مليون، مصيبة هذه، لكن ما عنده مشكلة، يذهب كل جمعة يعتمر في الحرم، والجمعة الثانية في المدينة يصلي في الروضة، ويا سلام من أحسن منه. لكن فيه، لأن المال في عبودية للمال ضعفت عنده، وربما لا يقف عنده حتى الحدود الشرعية، يأكل الربا، ينفق ماله بالكذب واليمين الغموس، واقع في المسلمين هذا كثيرا، فهذا صار عنده خلل، لأن تعلقه بالمال صار فيه عبودية له فاقت عبودية الله في حكمه في المال، فربما كسبه من غير حله ولم ينفقه فيما أوجب الله فيه. واقع ولا غير واقع؟ واقع. فالمقصود أن مداخل الشرك من الرياء والمنافقات والمجاملات وحب المال وأشياء كثيرة تدخل على الإنسان، فالواجب أن ينتبه لها ويحتاط منها، ولا يفهم الشرك فقط أنه مجرد يعني عباد للأصنام أو للأوثان وهو في منأى عن ذلك، فإن ذلك أخفى كما في الحديث سيذكره الشيخ من دبيب النمل، يدب هذا الداء إلى النفوس ويكون في خفائه أخفى من دبيب النمل، وهذا خطر عظيم ويجب يكون المسلم على حذر. أحسن الله عليكم. قال: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وجه الشاهد من إيراد الحديث أنه جعله عبدا للدرهم، وقلت قبل قليل المال، ها، يصل إلى أن يصبح عبدا له. لقد تعس من دخله هذا حب المال حتى زاحم عبودية الله في قلبه، فمنع من إنفاقه فيما أوجب الله وتجاوز حرمات الله في كسبه، خاصة المال، لأن داء هذه الأمة المال، والحدود كلها عنده مفتوحة، يكذب على الناس، يأخذ أموالهم ويجحدهم ولا يبالي، ويقوم الليل يصلي، ما هذا؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ أدي الحقوق اللي عليك هذه، وصلي العشاء وروح نام، كثر الله خيرك، لا تقوم ليل وتجي الحرم ولا نشوف وجهك، أدي حقوق عباد الله. كل ظن أنها كل عمره، أعرف أشخاص الله يتوب علينا عمره كل جمعة والجمعة الثانية في الم... طيب حقوق عباد الله اللي أكلتها هذه ماذا تصنع بها؟ عبودية تعيسة، عبد الدرهم عبد الدينار تعيسة وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، والمال يعني داءه على النفوس عظيم، نسأل الله العافية. تفضل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. والنقش والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استقر القلب واستعبده فالقلب عبده. أحسن الله إليكم. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. إذا صارت في الإنسان عبوديات من هذا المال، للمال، للشهوة، للرئاسة، للصورة، ومثل العشاق الصور ونحو ذلك، يصبح فيهم من الذلة والمهانة ورضاهم في تحصيل مقاصدهم الفارغة. ولذلك ربما لا يكاد يسلم من هذه الأمور أو بعضها إلا القليل، فيصبح مقام العبودية فعلا مقام تحريره ومحاسبة القلوب والنفوس فيه، مما يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه وليس الحال كما قال أحد الصالحين، يعني ربما أصدر حكما عاما لأنه رأى الناس في زمنه يعني لا يكادون يؤدون حقا لله ولا لعباده، فرأى أنهم يعني متهالكون على متاع الحياة الدنيا تهالكا جعل فيهم كأنهم عباد لهذه الأمتعة والأموال التي هم فيها مخلدون فيها، كما قال الله تعالى: يظن أن ما له أخلده، اقرأوا، يحسب أن ما له أخلده، وهو في الحقيقة لم يخلده وموته عن قريب. فقال، يقول: أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حر. يا جماعة، اشبهوا الجماعة، ما في أحد وصاه؟ قالوا: لا، إن شاء الله فيه الخير فيه. تفضل. أحسن الله عليكم. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى. لو قال والقيد في اليد، لأن الطمع هو الذي يمنع الإنفاق ويمنع بسط اليد بالنفقة في الواجبات والزكوات وفي مراضي الله، يعني يستطيع الإنسان يبلغ درجات عليا في الجنة بإنفاق ماله. والأكثرون هم المقلون، كما قال النبي في حديث أبي ذر: الأكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا عن يمين وشمال ينفق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لما مرت علي ثلاث ليال ومنه عندي شيء إلا ما أرصده لدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنفاق في وجوه الخير من مقامات التعبد. والطمع يقيد اليد، الطمع في القلب قيد القلب أورث قيد اليد، وإذا تجاوز أوصله إلى الجزع، وهو كسب المال من غير حله ومنعه في واجبه، وهذا غاية، أعوذ بالله، أصيبت مهالكه من بلغ لمثل هذا الحال. نعم. أحسن الله عليكم. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه ولا يطلبه ولا يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. العبد أذكركم بالمقدمة التي في العصر ذكرنا أولا أن الوصف اللائق بالإنسان هو وصف الحاجة والفقر. الله ركبنا على الحاجة، الإنسان في حاجة دائمة مستمرة لكل شيء، لا يتصور انفكاكك عن الحاجة. تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والماء والهواء والدواء، محتاج الإنسان حاجة مستمرة. فهنا تأتي القناعة أو المقام الذي نريد أن نصل بإذن الله وتوفيقه إليه، وهو أن هذا الفقر الذاتي في وصفنا يجب أن نلقيه كله بباب واحد هو باب الغني ذاتا، وهو الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام نفسه صاحب هذه الرسالة من أبياته التي قالها لما سجن يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، الفقر وصف لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، وصف لله ذاتي. لكن إذا تعلق قلب الإنسان أن يأتيه رزقا أو نصرا من مخلوق مثل فقير مثلك، ولو كان كما تراه في الصورة غنيا أو ثريا أو أميرا أو إلى آخره، هو فقير مثله وقد يكون أفقر منك، في قلبه من عبوديات مهينة لغير الله ما لا يخطر على البال، وإن كان في الصورة غير ذلك. وسيقرر الشيخ هذا، سيقرر الشيخ هذا، هو في الظهر في الظاهر رئيس وفي الحقيقة عبد للأنصار والأعوان، ويريد من يناصره ويعينه فيذلهم بقدر ما ينصره حتى يعني يضمن له مقام الريادة والقيادة. كلام عظيم سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فالمطلوب بارك الله فيكم، ماذا كنا نقول؟ إذن هذا الآن قضية أن الإنسان فقير محتاج، فالنجاح والفلاح والعلم والمعارف أن يكون تجعل فقرك كله تلقيه بباب الله الغني ذاتا. وهنا يتحرر الإنسان في الحقيقة، يتحرر من العبودية لفلان وعلان ولا للمال ولا للشهوات، ولا يصبح حرا حقيقيا. هذه الحرية إذا تحرر قلبه من أن يكون عليه سلطان غير سلطان الله عز وجل، أنت حر، ما سوى ذلك عاد شوف لها اسم آخر، ابحث لها عن اسم آخر. نعم أحسن الله عليكم. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه منزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خمو أو قال خموشا أو أو قال خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. في وجهه. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا: لأن لئن يأخذ أحدكم لأن يأخذ أحدكم حبله. أحسن الله عليكم. وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني. هذا الحديث يقول أبو شريح الخزاعي، يقول بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه، هي مقامات، على ماذا بايعهم؟ على أن لا يسأل الناس شيئا. قال أبو شريح: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت، الصوت الذي تضرب به الدابة وهو على الراحلة، من يده، فلا يقول يا فلان ناولني، وإنما يتعانى أن ينزل مع ما في النزول من الدابة منها من مشقة فيأخذه بنفسه. راعوا هذه البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا التجرد إلى هذا الحد، وهذا فيه فعلا انعكاسات نفسية على النفس في شرفها وقيمتها وعدم تعبدها لغير الله وتمام عبودية الله، شيء عظيم كثير لا يعلمه إلا من كانوا في مثل هذه المقامات. نسأل الله يبلغنا وإياكم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. في صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على طائف، بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لا يسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. المقصود هذا ملحظ تفسيري مهم، المسألة لا تفهمها بأنها طلب باللسان تطلب، المسألة هي إعظام الرغبة في القلب، والرغبة في القلب يجب أن تتمحض رغبتك في الله عز وجل، فكلما محضت الرغبة في الله وأعظمت الرغبة في الله يأتيك ما لا يخطر عليك على بال من خير ورزق مع حفظ قلبك في مقامات العبودية. الرغبة إلى الله التي تمنع الإنسان من أن يسأل غير الله ولو كان في ربما حاجة يتعفف وهو محتاج، وتجعله يعظم الرغبة في الله سبحانه وتعالى، فينفتح على قلبه من المعاني والمعارف ما يجعله في مقام عظيم شريف، وإن لم يكن في ظاهر الصورة صاحب يعني مال واسع ولا يعني رزق واسع. نعم. أحسن الله عليكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من رزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. شيخ الإسلام له رسالة مطبوعة ضمن مجموعة المسائل والرسائل في تحقيق المعاني العظيمة لهذه المصطلحات الثلاثة: الهجر الجميل، وهجرهم هجر جميلة ما معنى ولماذا وصف بأنه جميل، والصفح الجميل، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ما هو الصفح الجميل؟ ولماذا سمي بالاسم؟ وما هي أوصافه؟ وكيف يتحقق؟ والثالثة الصبر الجميل، كما قال نبي الله يعقوب: فصبر جميل، والله المستعان. على ما رسالة عظيمة تجدونها في مجموع الرسائل والمسائل. سم أنا ذكرت أن معنى السؤال هو تعلق القلب، الرغبة لا يصح في حسب توجيهات القرآن الصريحة أن يتعلق قلب أحد منا ولا أن يضع رغبة في رزق أو مال أو دواء أو نصر في غير الله، هذه زوحمت العبودية بلا شك. مع تنبيه آخر مهم جدا يعني ذكرتني إياه جزاك الله خير، الله عز وجل يعاملنا بهذا، وهي قضية خطيرة قد يعني هي عقوبة قد لا نستشعرها لكنها هي عقوبة. في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيره بأسانيد صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف لنا عن معاملة يعاملنا الله بها ومحط نظره جل وعلا قلوبنا لا ألسنتنا ولا أعمالنا. وعاد هذه القلوب مكشوفة لله، ما يخاف الله فيها ولا يغالط ولا خلاص يعني مكشوفين عليم بذات الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل على شيء سوى الله أو رغب فيه وكله الله إليه. والقلوب هي محط نظر الله، رأى في قلب التفاتة إلى شيء ما في شفاء في نصر في رزق، ها قلب الرغمة يكلني إليه. وما يعني هذا؟ يعني لن يأتيك شيء، تخسر يعني إعانة الله ولن يأتيك من المخلوق شيء. فإذا تحتاط، إذا الإنسان يحتاط، وهذا معنى المسألة الرغبة في القلوب. لا يعني هذا أن الإنسان مثلا يستكثر بإخوانه في أمر ويستعين بإخوانه في أمور تحتاج لذلك، هذه من أمور الحياة والتعاون الذي أمر الله بها. المدار كله على ما في القلوب، فمن التفت قلبه لغير الله وكله الله إليه. وضرب الله لنا مثل، لا بس نستفيد قليلا في هذه لأنها مهمة جدا. نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أكرم الناس؟ قال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقع في السجن، ابتلاه الله ابتلاء كما تعلمون، قصة مذكورة في القرآن الكريم، وسجن ظلما وعدوانا، اتهموه بما لم يفعل، قصة ما يحتاج نذكرها. بقي في السجن ما بقي، فحانت، وهذه في التفسير صحيحة، لا يعني حانت منه التفاتة، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، تراني أنا قاعد هنا مظلوم رازعيني كم سنة ما روح شو كلم هذا يا ابن حلال توسط لنا عند، كما نقول يعني اذكرني عند ربك فعوقب كما قال قتادة وغيره. فلبث في السجن بضع سنين حتى تمحض، فليس خرج من السجن فقط بل خرج إلى أرفع مقام وهو مقام إدارة الأمور والملك والولاية، وكانت هذا يعني منها أتم الله عليه نعمته. فإذا كان أنبياء الله ما عذروا في شيء من ذلك وحق عليهم قانون الله وميزانه، فيجب علينا أن ننتبه لهذه الأمور، وهذا ما نطلبه. والإنسان يجب يكون في جهاد مستمر، ما في تقول خلاص الآن أنا ما شاء الله مشيت مضبوط مية، ما في شيء اسمه مية مية. قال الإمام مالك لا يزال الإيمان في زيادة، لا تزال تطلب، لا زال تجاهد. يقول الآخر ما عالجت سفيان أو غيره، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتفلت علي. وهؤلاء من كبار الصالحين وكبار التابعين والأئمة لنا بهم قدوة. فالحذر الحذر، وأهم شيء القلوب، نظر الله إلى قلوبنا. في صحيح مسلم هذا هو القانون، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. في رواية خارج مسلم ولا إلى أحسابكم التي يتفاخر بها الناس اليوم، الصورة والحسب والفلوس، كل هذا ما لها قيمة عنده، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله أعلم.